حياتك جدد حياتك جدد حياتك. موقع جدد حياتك يقدم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل هذا المجلس نافعا لنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات. على هذه الكرة الأرضية يعيش مليارات الناس، والبقاء فيها للأقوى والأصلح، والأصلح فيها هو من يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل. فمن جعل كل لحظة من لحظات حياته وقفا لله وطاعة لله تعالى وجد ثمرة هذا على نفسه وعلى مجتمعه وعلى بلده. وعندما يشار في هذه الأزمنة إلى بعض البلدان بالبنان كاليابان والصين وبعض دول الغرب وبعض دول أوروبا كألمانيا خاصة، سويسرا وغيرها، هذه الدول أصبح لها شأن في الدنيا، وأصبحت مما تصدر أشياء كثيرة إلى بلاد العالم الثالث المستهلك. وللأسف على هذا الكلام، وأن يكون عالما ثالثا، بل الأصل أن يكون هو عالما أولا. ولكن هذه الأمم المشار إليها بالبنان اليوم إنما تميزت أيها الإخوة لأنها عرفت قيمة الوقت، فاستثمرت أوقاتها في شيء نافع لها في الدنيا. ولهذا من العجائب أن سبب صنع السويسريين وإتقانهم للساعات هو أنهم يجلسون فترة طويلة في بيوتهم في أيام الشتاء، فبدأوا لأن جلوسهم طويل في داخل البيوت باستثمار هذا الجلوس في صنع هذه الساعات. وفرق كبير بين من أقعده شيء من الواقع الخارجي خارج بيته فيضطر إلى النوم أو استخدامه أو تفعيله في أشياء ضارة به أو غير نافعة، وبين شخص يستثمر كل لحظة أيها الإخوة ليثبت ذاته ونفسه ومجتمعه. إن الأمم اليوم لا يعلو شأنها أيها الإخوة إلا بأن تكون أمم جادة، ولا يمكن أن تكون الأمة جادة إلا إذا رعت هذا الأمر وهو الوقت. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. والشيء بالشيء يذكر أيها الأحبة، فإن العالم الجهبذ الفقيه الحنفي السرخسي رحمه الله تعالى قد سجنه أحد خلفاء بني العباس في بئر لخلاف بينه وبين الخليفة، فوضعه في ذلك البئر 30 سنة لم يخرج منها، ولكنه لم يستسلم لوضعه، قال هذا هو قدرنا وعندئذ نستسلم. لا، بل أيها الإخوة الأقدار ترفع بالأقدار، ولا يدفع البلاء إلا الدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه أنه قال: إن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء كنوع من الصراع لهما حتى يغلب أحدهما الآخر. ولهذا لم يجلس في داخل بئره حبيسا، وإنما ألف كتابا أملاه على طلابه وهم خارج البئر، حتى كتبوا أكبر موسوعة في الفقه الحنفي وهو المبسوط. لم يستسلم أيها الإخوة لوضعه، ولكنه صنع شيئا عظيما. وما أكثر أولئك الفضلاء العلماء على مر التاريخ الذي لم يمنعهم عجزهم من أن يستثمروا أوقاتهم في صالح بناء هذه الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد يكون أحيانا العكس من هذا، وهو أن بعضهم يطول عمره ولكن يسوء عمله فلا يستثمر وقته في الشيء الذي ينفعه في دنياه في دنياه وأخرى. وترون أيها الأحبة على مر التاريخ أناسا كثر كانت أعمارهم قصيرة ولكنها استغلت في شيء ينفعهم فأصبحت أسماءهم رموزا على مر التاريخ. فها هو الإمام النووي يموت وهو شاب ومع هذا يؤلف شرحا لأحد متون الشافعية وشرحا على صحيح مسلم والإرشاد والتقريب وتهذيب الأسماء واللغات وغيرها من الكتب ويموت وعمره 40 سنة رحمه الله تعالى، وغيرها وغيرها من النماذج. ونحن مقدمون أيها الأحبة على أكثر من 2000 ساعة، 2000 ساعة سيقضيها طلابنا بمجرد انتهاء الاختبار النهائي لهم في المرحلة المتوسطة والثانوية. أما طلاب المرحلة الابتدائية فسيقضون وقتا كبيرا أكثر من هؤلاء. هذا العدد الهائل والكم الضخم من الساعات والدقائق والثواني والأيام والشهور بماذا سيقضى؟ هل نحن أمة عاجزة كسولة بحيث تمر عليها هذه الأشهر كغيرها من الأشهر دون أن تستثمرها، أو يمكن أن تستثمر ذلك؟ هل تعلم يا أخي الكريم أنك يمكن أن تؤلف كتابا في 3 أشهر، أنك يمكن أن تتعلم فنا من الفنون سواء في الحاسب أو التصميم أو غير ذلك من الأشياء؟ هل تعلم يا أخي أنك يمكن أن تقرأ كتابا من 3 مجلدات إلى 4 في الإجازة الصيفية إذا وضعت برنامجا لك مقننا ولقراءة هذه الكتب؟ بل بالأمس كنا في اجتماع مع بعض الإخوة فعملنا برنامجا للطلاب الإجازة الصيفية وقررنا عليهم من خلال التشاور معهم قراءة 7 كتب، 7 من الكتب، إضافة إلى حفظ سلم الوصول، إضافة إلى قراءة المفصل من سورة قاف إلى الناس. مشروع وبرنامج لمجموعة من الطلاب الذين أرادوا أن يستثمروا إجازتهم الصيفية. ولذا يا أحبة الكرام لا يمكن أن تستثمر الإجازة ما لم يخطط لها. إن الله تعالى جل في علاه يقول لي ولك ولكل مسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إن الغد قريب، الغد في هذه الإجازة، والغد في السنة المقبلة، والغد في غد، والغد في الساعة القادمة، والغد في الآخرة أيضا. فجزء من واجبنا أيها الأحبة هو أن نعتني بهذا الغد، ألا وهو الغد القريب، وهي هذه الإجازة التي سوف يقضي أبناؤنا فيها ما ذكرت لكم من قرابة 2000 ساعة. هذه الإجازة تقدم وتأتي معها مشاكلها، فنسمع كثيرا من الآباء يشكون من هذه المسألة، وهي مسألة الإجازة وأنها قلق عليهم. والسبب هو طول وقت الفراغ، طول وقت الفراغ. ولا أريد أن أنسى، هناك كتاب في السوق اسمه أنشطة الفراغ، أنشطة الفراغ، يمكن أن يستفيد منه الإخوة في ملء كثير من الأشياء لأبنائهم. وسنذكر جملة كبيرة إن شاء الله من الكتب التي تعينكم أو تعيننا جميعا، وأنا مثلكم أب أحتاج إلى مثل هذه الأشياء. أنشطة الفراغ، طول وقت الفراغ لا شك أنه سبب كبير لوقوع الأبناء في مصائب كبرى. تقول الدراسات أيها الأحبة أن 60% من نزلاء السجون 60% يكونون في أشهر الإجازة. فالطلاب متوسطة وثانوية وحتى قبل هذا يدخلون سجن الأحداث في مرحلة الإجازة الصيفية. لماذا؟ لوقوعهم في فراغ كبير. والسلف يقولون الفراغ غفلة وغلمة، غفلة عن الحق، غفلة عن العمل الصالح إذا لم يشغل الإنسان نفسه بخير. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: صحبت بعض القوم فلم أستفد منهم إلا خصلتين. قال: صحبت بعضهم فلم أستفد منه إلا خصلتين. الأولى: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تدفع نفسك لاستثمار هذه الساعة وإلا ستمر عليك هذه الساعة وتتركك. ولهذا لاحظوا اليوم مثلا الله عز وجل وضع لنا فضلا عظيما في قراءة سورة الكهف، ويجعل الله للإنسان نورا من الجمعة إلى الجمعة. من لم يستثمر هذا منذ صلاة الفجر إلى الآن فاتته هذه الفضيلة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والفائدة الثانية يقول: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بماذا؟ قطعا أيها الإخوة، بالمعصية. فهذه النفس خطيرة جدا وعظيمة، ولهذا الله عز وجل أقسم بها وقال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، فهي جاهزة للخير وجاهزة للشر. فإذا وجدت قابلية للشر عند هذا الإنسان واستمرار فيه ضاعت، ولهذا يحتاج الإنسان أن يتعب على نفسه حتى يصل إلى مرحلة أن تكون النفس قابلة للخير فقط. قد أفلح من زكاها، وفي الآية الأخرى من تزكى، والزيادة في المبنى زيادة في زيادة في المعنى. فعندما تزيد الحروف معنى أن هناك نوع من التعب والمجاهدة، ومن يتصبر يصبره الله. فجهز نفسك دائما أن تكون قابلة للخير، ولهذا تجد كلما زكى الإنسان نفسه كلما كان لديه نفرة من الشر، نفرة من الباطل، نفرة من الباطل أيا كانت صوره، صورة، مقطع، كلام إلى غير ذلك. ولذا كان أحد السلف يقول حتى ترون كيف النفرة من الشر، لما تصبح النفوس عالية جدا عالية جدا يصبح الشر عندها ضعيف أو نادر. يقول الذهبي رحمه الله نقلا عن جملة من السلف عن الأسود صاحب ابن مسعود، قيل لو قيل إن الأسود لا يحسن يعصي الله لصدق الناس، ما يعرف يعصي وهو بشر بلا شك، ولكن تهذيب النفس أيها الإخوة وإصلاحها والوصول بها إلى مراتب عليا، لا يقف الإنسان عند حد معين في الاستقامة. والاستقامة إنما تبدأ من القلب، كلما صلح هذا القلب كلما حصل النفور من المعصية والبعد عن كل شر. وأنا أنصح إخواني الكرام أن يجعلوا من جملة مقرؤاتهم في الإجازة الصيفية كتاب مداواة النفوس لابن حزم. تعرفون هذا الكتاب ما هي قصته؟ ابن حزم رحمه الله، طبعا لأن هذه المحاضرة يعني آخر محاضرة في هذا الموسم فسنحلق في أكثر من جانب، فأعذروني إذا خرجت أحيانا عن النص قليلا أو كثيرا. ابن حزم كان في بعض الخصال، تعرفون كان رجلا مترفا وولد وملاعق الذهب في فمه، ثم بعد ذلك لم يرضى أن يكون شخصا عاديا فبدأ في طلب العلم، لكنه انتقل من حالة مترفة إلى حالة أخرى تحتاج إلى نوع من الصبر والممارسة لهذا العلم والحفظ ومكابدة الدروس والجلوس لها. فماذا فعل؟ ربى نفسه. ويقول هو عن نفسه كان في خصلة يمكن موجودة في بعض الناس، تجد بعض الإخوة ما شاء الله عنده دكتوراه في التعليق، يعلق على أي حدث، تجد في المجلس ما شاء الله هو المعلق رقم واحد، يعلق على هذا ويعلق على هذا وعلى هذا، ولا تسلم منه زوجته ولا أولاده، ويصبح ما شاء الله لسانه لا يفتر أبدا عن التعليق على الآخرين بحق أو بباطل. ابن حزم كان مصاب بهذا الداء، ولهذا بدأ في عمل برنامج وجدول لنفسه لمعالجة هذه المسألة، إضافة إلى أنه صب خبراته وتجاربه في هذا الكتاب سماه مداواة النفوس لابن حزم رحمه الله تعالى، وهو جدير بالقراءة والعناية. وأنا أنصح أحبة الكرام، لأن جزء من مشروعنا في الإجازة هو بناء إنسان قارئ. إذا أردت أن تكون إنسانا مختلفا فاقرأ، اقرأ تصبح شخص غير. لهذا إخوتي الكرام إذا كنت أنت في عام 1421 مثلك اليوم 1432 يعني أنت فتأكد بأنك قد خسرت شيئا كثيرا، يعني معناها أن 10 سنين من عمرك لم تستفد منها، لأن الأصل أن أي يوم يزيدك إلى الأمام وأي شهر يزيدك أيضا الأمام، وأي عام ينبغي أن تتغير فيه إلى الأحسن والأفضل، إلى الأحسن والأفضل زوجا، إلى الأفضل أبا، إلى الأفضل معلما، إلى الأفضل مربيا، إلى الأفضل كذا، في كل الجوانب ينبغي ألا تقف عند حد. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله له عبارة مشهورة وهي أيضا أصلها لابن حبان صاحب صحيح ابن حبان، قال لو كانت النبوة تؤخذ بالكسب لرأيت من العجز عدم طلبها. والنبوة كما تعلمون اصطفاء من الله تعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء من الله تعالى لبعض عباده، لكن هو يقول لو كانت بالكسب لكان حري بالرجل أن يطلبها، وإن من العجز والكسل ألا يطلب مثل هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا المعنى بشكل كبير في هذه المسألة، وهي مسألة رفع همم الناس. الشاهد أن من ضمن المقروءات التي ينبغي أن نقرأها في هذه الإجازة هي تراجم الناس وخبراتهم. وأنا ذكرت لكم كتاب ابن حزم، وهناك كتاب نفيس جدا ستستمتعون به متعة عظيمة، وهو كتاب الدعوة إلى الله لمحمد تقي الدين الهلالي. تقي الدين الهلالي رحمه الله أحد العلماء الأفذاذ، وهو كان مدرسا في الجامعة الإسلامية ويتقن أكثر من لغة، وكان في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو شاعر أيضا فحل. ألف كتابا في سفراته وذهابه للعالم، الدعوة إلى الله، وقد لا تجدون هذا الكتاب إلا في مكان واحد فقط، في مكة المكرمة، في معرض الكتاب الآن في دار الصحابة. لقد كان يرحل فيما دون هذه المعلومة إلى سوق الصواريخ، وهنا أعطيكم مجانا الآن، يعني هذه بلاش، اذهبوا إليها، في 48 نسخة هناك، من ذهب إليها سبق، وسبقك بها عكاشة. إما أن تسبقوا وإما أن تسبقوا. الحياة سباق وصراع، والبقاء كما ذكرت لكم للأقوى والأصلح، لأنه قد يكون أقوى فاسد لكنه لا يدوم. العبرة في الأخير بمن يضحك، ولا يضحك في الأخير إلا المؤمنون. ولذا أحبتي الكرام، ينبغي فعلا الإنسان أن يشعر بهذا. والنبي وجاء في عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بأصحابه يوما فقال لهم اعملوا كذا، ثم غاب عنهم، ثم رجع إليهم وقال أفعلتم؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم إليه اليهود والنصارى. حياة ماشية، لن تتوقف لي ولك ولا لك، وإذا متنا لن تنكس لا أعلام، ولن تغلق بقالات ولا دكاكين ولا أسواق ولا شيء، لن تتوقف الحياة البتة، ستسير. وإذا كان الأمر كذلك فإن الوحيد الذي سيستفيد فقط وسيتألم هو أنت، فاحرص عندئذ على نفسك. ولهذا لما قابل أحد الفرنسيين مالك بن نبي، تعرفون الجزائريون استطاعوا أن يخرجوا الفرنسيين ويستقلوا عنهم، فالفرنسي لما قابل مالك بن نبي قال له قطاركم سبق قطارنا 5 دقائق، يعني استطعتم أن تسبقونا. ولذلك أصبحت الجزائر دولة مسلمة بعد أن كانت تستعمرها تلك البلاد الفرنكفونية. إذن يا أحبة الكرام، الدنيا إما أن تسبق وإما أن تسبق. والمشاريع التي تفكر فيها، هناك أناس يفكرون ويعملون ويصنعون ويصلون ويصدرون أيضا لهذا الكون. في إحدى المرات جاءني أحد الإخوة فرنسي، هذا الكلام قبل 8 سنين، وكان عنده مشروع يريد أن يعرضه على إحدى الشركات الكبرى في المملكة، وهو تلفزيون الإنترنت. عرضنا على الإخوة فلم يحرصوا عليه، وكنت أمر هذا الأسبوع في أكثر من منطقة فأجد في لوحات الإعلانات ولعلكم رأيتم تلفزيون الإنترنت، يعني الإنترنت الآن لما تأتي بطيء صحيح، وتفتح مقطع من 10 دقائق أو 5 دقائق يفتح معك دقيقة، ثم قال جاري التخزين صحيح، ويتعبك مرة ثانية وثالثة. الآن لا، تلفزيون الإنترنت بمعنى أنك تشاهد الإنترنت كسرعة التلفزيون، وهذا شيء عجيب. كنت مرة أحلم، أنت الذي تحلم به هنا الناس جالسة تشتغل عليه في اليابان، تشتغل عليه في الصين في مصانع. فكنت مرة أقول لنفسي لما لا يوجد جهاز إذا وضع فيه شريط الكاسيت أو السيدي يخرج مكتوب، لأنه عندنا الآن الإخوة يسمعون وطفي المسجل ويكتب ويرجع. فإذا بهذا الجهاز موجود في اليابان، تضع شريط كاسيت تمام يطلع مطبوع كامل مباشرة، سحر، لكنه سحر حقيقي. أناس تشتغل تعمل هذا الذهن وتنشئ شيء الأمة. اليابان أيها الإخوة 140 مليون تمام، ونيجيريا 143 مليون. نسبة الفقر في اليابان لا شيء، نسبة البطالة تصل في أعلى حد 3%، أقل من النسبة العالمية، النسبة العالمية 6% الوضع الطبيعي. لا يوجد ديون خارجية لليابان على اليابان مطلقا. اليابان ليس لها إلا سمك فقط إيراداتها، وتصدر كل شيء للعالم، وليس عندها فواكه ولا خضروات ولا بترول. تعرفون اليابان ما فيها بترول بتة. النيجيريا فيها بترول، فيها فواكه وخضروات وزنك وقصدير وأشياء كثيرة، تمام؟ ونسبة البطالة فيها أكثر من 50%، وعليها ديون مليارات. ماذا؟ الحياة بحاجة إلى حسن إدارة، بحاجة إلى بوصلة، وقت، فترة زمنية. ولذلك أنا أتمنى يا أحبتي الكرام أن تقرأوا ترجمة مهاتير محمد. كيف هذا الرجل استطاع في سنوات معدودة أن يجعل ماليزيا في الأعلى؟ ولهذا دخل في بلد خليجي وقت صلاة إحدى الصلوات، فشاف الناس وهم داخلين المسجد كل واحد يرمي حذاءه ومسرع يبغى يلحق الركعة، فقال عبارة جميلة ومكتوبة هذه، قال: هؤلاء لا يصنعون حضارة، هؤلاء لا يصنعون حضارة، خذوها، لا يمكن لأمة فوضوية أن تصنع حضارة، مستحيل. الفوضويون يعيشون كما هم على البركة، تمام، ويموتون ولا أحد يعرف عنهم ولا أصلا ينتبه لهم ولا شيء. ولهذا من القصص اللطيفة قصة أخوكم جبر. هذا جبر ذهب إلى مدينة من المدن، وبدأ أهلها قد استضافوا، بدأوا يذهبون به إلى المتاحف والأماكن الجميلة والحدائق وغيرها. فلما أوشكوا على نهاية الرحلة وصلوا إلى المقبرة، فوجد القبور عليها على كل واحدة منها لوحة مكتوب فيها عمر الإنسان، ولادته ووفاته، فولد في سنة 1200 وتوفي سنة 1280، كم سنة عاش؟ كم؟ 80 سنة. فيكتبون تحتها: وقد عاش هذا الذي ولد 1200 وتوفي 1280 وقد عاش 4 سنوات. يذهبون لقبر آخر ولد سنة 1300 وتوفي سنة 1360 ويكتبون تحتها: وقد عاش 2. وكل مرة ما مر بقبر يجد عمر كبير وهناك الفاصل بينهما 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. فقال لهم: كيف هذا؟ يعني لا تأتي، هذا 80 تقولون 4 وهذا 60 تقولون 3. قال: نحن لا نكتب في مدينتنا إلا السنوات التي استفاد منها وأفاد منها الآخرين، وأما غيرها فلا نفع فيها. فجبر قال لهم: إذا أنا مت عندكم في المدينة ادفنوني واكتبوا على قبري هذه اللوحة: هذا قبر جبر من بطن أمه إلى القبر، تمام، ما في لا سنة ولا سنتين ولا 3 سنوات ولا شهر. لو قيل لك اكتب أنت، اكتب، أو أردت أن يكتب هذا بعد ذلك عنك، كم ستكتب سنة؟ كم ستكتب سنة فعلا قدمت فيها شيئا لدينك، لنفسك قبل ذلك، لمجتمعك، لأسرتك. ولهذا يا أحبتي الكرام دائما التخطيط البسيط يوصل بعد ذلك إلى تخطيط عالي بإذن الله. يعني أحيانا نحن نهم واقع الأمة، واقع كذا، ونحن في داخلنا نحتاج إلى تخطيط. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والله لو ركزنا على أنفسنا ونجحنا معها ننجح تلقائيا مع زوجاتنا، ننجح تلقائيا مع أولادنا. لماذا؟ لأنهم يرون مثال حي لهذه القيم، لهذه الأخلاق التي ينادي بها الأب. ولهذا بعض الإخوة يقولون: يا أخي ليش ما نستفيد من التعليم؟ ليش يدرس الواحد ويدرس وكذا ومع ذلك ما نستفيد؟ لأنه غاب القدوة، غاب القدوة. تذكروا المدرسين زمان يا جماعة، مدير المدرسة بس يخرج بدون ما يرفع صوت، بدون ما يتكلم، الجميع يهدأ، صحيح؟ كان في حب للعلم، كان في احترام الأستاذ، كان في حرص، كان في رحم من المدرس، كان مدرس موسوعي، ما هو فقط يدرس كيمياء وانتهى، كان مدرس كيمياء وواعظ ومذكر بالخير وناصح للناس وكذا، ويحترق على الناس الذين أمامه، يرون قدوة أيضا حسنة. الآن هذا القدوة يدخن بعد العصر يشاهدوه في سيارته، أليس كذلك؟ هذا القدوة يلتقي معهم بعد العشاء في مكان عام ويشاهد أشياء لا يحمد عقباها، أليس هذا واقع؟ ولذلك لا يؤثرون فيه. ولهذا من أعظم خصال الأنبياء، من أعظم خصالهم التي ينبغي أن نركز عليها كل إنسان، هي قضية القدوة. ولذلك الله لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أمره الله عز وجل بأن يحرص على مسألة القدوة. فالحاصل يا أحبتي الكرام أننا بحاجة فعلا أن نستثمر فراغنا، والذي دعانا إلى هذا هي الكلمة المشهورة لأحد السلف: الفراغ غلمة وغفلة. غلمة، تعرفون الإنسان إذا كان لوحده تبدأ تتحرك فيه الشهوة، والرغبة في الشر، لكن لما يكون مع إخوانه. ولهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي لما جاء في التنبيه على إنما المؤمنون إخوة قال: ومن فضائل الأخوة، فضائلها أنهم إذا كانوا مع بعضهم البعض منع بعضهم البعض من الوقوع في الشر. شوف الإنسان لما يكون مع إخوانه تجده قريب من الخير، صحيح؟ لكن لما يبتعدون عنه، ولهذا بعض الشباب قد يكون صالحا تقيا خائفا من الله مراقبا له حتى تأتي الإجازة الصيفية، فيذهب إلى أهله في زيارة أو أخوالي أو أعمامي أو جداني أو نحو ذلك، فيرجع إليك شخص مختلف. لماذا؟ لأنه ذهب إلى بيئة لا يوجد فيها أصدقاء. ولهذا من أول الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه: اصبر نفسك مع الذين، واصبر نفسك. مين الخطاب؟ لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، بس يا جماعة هو أصبر، لا، وانتبه يا محمد من كثرة الملازمة والصبر، ولا تعد عيناك عنه. سبحان الله. لكن ليست العظمة في هذا، بل العظمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر في هذه الفترة بالمصابرة والتصبر مع هؤلاء الذين كلهم موالي. مين يصابر مع من؟ يا إخواني، أسلم معه الضعفاء ولا لا في مكة؟ عنده بلال وخباب الأرت وزنيرة وعمار بن ياسر وفلان وفلان وفلان، كلهم موالي في البداية، وعبيد ومساكين وفقراء ومدقعين، ومع هذا الله يقول له اصبر نفسك معهم، اصبر نفسك. ولهذا يجرم الإنسان في حقه، يجرم الإنسان في حقه عندما يفكر بأن يكون وحيدا منعزلا عن الناس. لا، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن لدينا فراغ كبير أيها الإخوة، لدينا اتهامات متبادلة بين الآباء والأبناء في هذا المشروع الكبير، وهي مشروع الإجازة الصيفية. ولهذا نحاول فعلا نبتعد عن مسألة الاتهام، ونحاول أحبة الكرام أن نحل نقطة مظلمة فعلا في حياة الأسر، وقد نبهت عليها سابقا وأعيدها. ما الذي يجعل هناك نوع من الصراع في داخل الأسر في مسألة الإجازة؟ الصراع يكمن في مسألة، وهي أن الأبناء يريدون الإجازة متعة. تعبنا من الدراسة، تعبنا من الاستيقاظ الصباحي، تعبنا من المذاكرة، تعبنا من الدراسة، إيش الحل؟ الحل تكون الإجازة فلة، رياضة وبلاي ستيشن وقنوات فضائية وغيرها وغيرها وغيرها. الآباء على العكس يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن الفائدة، فيريد يدخل في مركز صيفي، يدخل في تعلم حاسب آلي، لغة إنجليزية، إلى غير ذلك، فيحصل الصراع عندئذ بين هذا الجيل وهذا الجيل. والفقهاء يقولون الجمع أولى من الترجيح، لأن في الجمع إعمال للدليلين، فعندما تجمع بين حديثين عملت بهذا وعملت بهذا، فنقول نبحث عن برامج تجمع بين الفائدة والفائدة والمتعة. وسأذكر لكم جملة إن شاء الله كبيرة من هذه البرامج بعد قليل. إذن أحبتي الكرام، نحن فعلا بحاجة إلى أن نأتي بهذه البرامج المميزة التي تجمع بين الفائدة والمتعة. وأحيانا نسمع من بعض الإخوة يقولون في أكثر من مناسبة أنه ما في برامج. لا، أنا أقول والله أعلم أن هناك برامج كثيرة، لكن لدينا مشكلة، وهي طريقة عرض البرامج، تقديمها للناس. لما تقدمها بقالب جديد ينفع الله بها. أذكر لكم مثال. في إحدى الإجازات الصيفية في مدينة الأحساء عند الدكتور صالح الحصين عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام في الأحساء، عمل مشروع كالتالي: حفظ متون في الإجازة الصيفية. في العادة الناس لما تأخذ متون تأخذ متن الورقات ولا نظم العمريطي الأجرومية ولا البيقونية ولا غيرها، حطه في جيبه وبدأ. هم لا، وعملوا هذه المتون على الكمبيوتر صوتي ومرئي، ثم وضعوا شاشتين كبيرتين في هذا وهذا. دخلت المسجد أنا ورأيت التجربة، فيها قرابة 300 شخص، تمام، أكبرهم كان عمره فوق 60 مشارك. من شروط الحفظ المتون ألا يحفظ في البيت ولا بيت وفي البيت ولا شيء منها. ثم يأتون ويبدأون بالقراءة، قراءة صامتة، ثم بعد ذلك قراءة جماعية، ثم بعد ذلك في قارئ آلي يقرأ هذا المتن، انتهوا من المتون كلها كاملة، ونسبة الحفظ 100%. طريقة قدمت بعرض جديد استخدمت فيها الصورة بدل أن يكون قضية الحفظ هي التخيل فقط والتماس مع هذا الكتاب، أصبح هناك شيء جديد. وحبذا نقل هذه الفكرة وتطويرها أيضا في متون أخرى. ونحن بحاجة، أقول أن من أولوياتنا في هذه الفترة أيها الإخوة، وأرجو أن يؤخذ هذا الكلام على محمل الجد، أكبر أولوية نحن بحاجة إليها في هذه الفترة إعداد علماء. الأمة بحاجة إلى علماء، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا وأضلوا فهلكوا وأهلكوا. نحن بحاجة إلى علماء الآن، برامج مشاريع لأهل العلم وتربية عالم وداعية ومربي ينفع الله عز وجل به الأمة. هل يعقل أيها الإخوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عاجزة أن تخرج شيخ الإسلام مرة أخرى؟ عاجزة أن تخرج ابن القيم مرة أخرى وابن الجوزي وابن الرجب وغيرهم من العلماء الأفضل؟ تعجز عن إخراج عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري؟ والله لا تعجز، ولكن تحتاج إلى بيئة تصنع هؤلاء الأشخاص وترفع من هممهم، وأن يكون للعلم شأن عند الناس، شأن، لأن العلم كسد في هذه الأزمنة، والإجازة الصيفية فرصة إلى أن تبنى المسائل العلمية عند هؤلاء والحفظ وغيرهم. وقد رأيت مشروعا من أجود المشاريع لطلاب المرحلة الثانوية، 3 سنوات يحفظون 63 متنا ويقرؤون أكثر من 300 كتاب وكتيب. فرصة هذه تحببه في العلم وتعلمه إياه. بل رأيت 6 مدارس وجلست مع المشرف عليها حتى تروا الأمة فيها خير بحمد الله، وقلت في لقاء سابق إذا اجتمعنا مع بعضنا في أي مكان كان، في وجبة، في استراحة، في بحر، في كل مكان، نحاول يا أحبتي في هذه الفترة وفي كل الفترات أن نبث الأمل والتفاؤل في نفوسنا. يا إخواني نحن ما احنا ناقصين هم وغم، اللي فينا كافينا، وهموم وغموم دولية ومسلمين وعلى مستوى أسرنا، فما في داعي نجلد أنفسنا حتى عندما نجلس، لنعيش تفاؤل ولننظر إلى الحياة بمنظار جميل. وعلى الإجازة الصيفية القادمة نستكون من أروع الأشياء. قابلت أحد الإخوة اسمه يحيى ابن بشير الهمامي، عنده مشروع لتعليم القرآن للأطفال دون سن 6 سنوات، ويبدأ معهم مع عمر 3 سنوات، تمام؟ رأيت مقاطع طبعا لي، واحدة من الطالبات اسمها الشيخة خديجة عمرها وصلت 4، طبعا مشروع اللي معه 3 سنوات، بالكثير 3 سنوات و7 أشهر تقرأ القرآن في أي صفحة تشاء، تتلوه كاملا. رأيت البنات وهم يتلون أي صورة أي صفحة في كتاب الله، جميل. ينتهون من القراءة سنة بعد ذلك، بعد تعلم القراءة يحفظون القرآن مثل أسمائه. هذا الأمر والله رأيته بعيني، حتى هو جلس يحكي لي، قلت له هذا الكلام غير صحيح، قال أريك الآن، وفتح الجهاز وبدأت أرى مثل هذه المشاريع. مشاريع رائدة ورائعة، تحتاج إلى تبني، تحتاج إلى نشر، تحتاج إلى بث الأمل أيضا في الناس. وعندما يرى واحد طفل عمرها 5 سنين نشعر داخل شوي يعني نبدأ، لأنه الناس تعرفون لا تتغير إلا بصدمة أو اقتناع، هذه صدمة. واحد له 20 سنة كل يوم يفكر يحفظ جزء عما بس، تقول له يلا سمع، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يتعتع فيها 2 شهر ولا يسمع، تعطيه حوافز، تعطيه أشياء، تزوجه، تطلق منه، تعطيه أخرى وثالثة ورابعة، ما بفائدة خلاص. ولهذا الماوردي له كلام جميل، قلت لكم اليوم سنخرج عن النص شوي. الماوردي هو كتابه نفيس أدب الدنيا والدين، من الكتب المفيدة والنافعة، لكن الشاهد عقد فصلا في مسألة الحفظ، قال والحفظ لا علاقة له بالعمر، تمام؟ يقول وإنما قل حفظ الكبار لكثرة همومهم ومشاغلهم، لأن الإنسان كل ما كبر يا جماعة كل ما فكر في الحليب والحفائض تكرمهون والعلاج ومدري إيش وكذا. ولذلك سفيان الثوري ماذا يقول؟ يقول إن الرجل إذا تزوج ركب، فإذا ولد له كسر به. يقول لي يتزوج مثل اللي يركب في البحر في قارب، فإذا ولد له أولاد انكسر القارب، يعني ضاع في خضم الدنيا وحياتها. فرق كبير بين العزابي وبين المتزوج، ولا لا، هنا مسؤولية وحمل أمانة وغير ذلك. لهذا فعلا يحتاج الإنسان إلى أن يستفيد من عمره في أول حياته ويستثمر أيضا بعد ذلك ويخطط ويخطط له. خلونا نرجع إلى ما نحن فيه، لكن ما ورد ذكر هذه المسألة وهي مسألة الحفظ وأنه لا علاقة له بالعمر، وأنا أؤيد هذا، بل يؤيده. قبل قليل قبل أن نأتي هنا كان الإخوة في مقرأة الشيخ موسى، مقرأة الرابعة الظاهر اسمها أليس كذلك، يحكون لنا قصص عجيبة، ناس 50 سنة و60 سنة و70 سنة ويحفظون القرآن ولهم ورد يومي 10 أجزاء. هذا ما يفعله الشباب. يعني معناه أن الإنسان أيها الإخوة الذي يحركه هو همته وروحه، إذا كانت حية عالية ارتفعت، أما إذا كانت بسيطة ولا يرضى إلا يعيش بس هم شيء مثل الناس ويأكل ويشرب ويتزوج ويشتري سيارة ويسافر في بعض الأحيان، هذه ليست حياة، هذه ليست حياة، هذه حياة يشاركك فيها آلاف من الناس. دعونا ندخل في يعني ما نحن بصدده، خاصة في البرامج، لأن عندنا مشروع نريد أن نطرحه على الإخوة في هذا اللقاء وهو من أهم المشاريع التي نريدها. الإجازة أيها الإخوة إجازة نريد أن ننجح فيها، اتعب أسبوع واحد. الآن لم تبدأ إجازة الأطفال أو الشباب أو أولادك بعد، اتعب الأسبوع القادم، اجمع المراجع التي تراها مناسبة لأن تكون أشياء تثري أوقاتهم. يعني هذا الكتاب اللي ذكرت لكم أنشطة الفراغ جيد، في كتاب آخر اسمه الأجندة الصيفية أيام في طاعة الله من نشر دار سما، الأجندة الصيفية أيام في طاعة الله، في كتاب آخر اسمه يوم بيوم، يعني الإجازة الصيفية يوم بيوم كاملة، جميل. في كتاب آخر اسمه تنمية القدرات العقلية لعبد الناصر فخر ونعيم الخاجة. هذه كتب عبارة عن ماذا؟ ممكن تضيف عليها كتاب آخر جيد أيضا موجود في المعرض في المكتبات المصرية اسمه موسوعة المسابقات الإسلامية المصورة، موسوعة المسابقات الإسلامية المصورة في المعرض، أيضا معرض الكتاب. يا أخي لو يعرفون هذول أصحاب المكتبات يعطوني 50% على التسويق بلاش. في المعرض في دار اسمها دار السلام، دار السلام، إذا وقفت في المعرض في الوجه مباشرة على الجهة اليسار كتاب اسمه الاستراحات الأسرية، الاستراحات الأسرية، هذا أيضا كتاب جيد يستفاد منه. هذه الكتب طبعا عندنا كتب جميلة في بيوتنا، لكن كما ذكرت لكم احنا مشكلتنا مو في البرامج، مشكلتنا في عرض البرامج. فماذا نفعل؟ مرة زرت مدرسة أمريكية في دولة خليجية، المدرسون فيها كلهم أغلبهم أمريكان، وهي مدرسة كما ذكرت لكم خليجية والدرس منهج أيضا أمريكي. الشاهد عندهم شيء جميل حقيقة، الفصل الدراسي 14 أسبوع، تمام؟ فماذا يفعلون؟ يعملون برنامج 14 أسبوع ولكل مدرس دولاب فيه 14 درج، بحيث كل أسبوع جاهز. نحن أبناء اللحظة دائما، نحن نعيش دائما على ضغط، ما في تخطيط، لذلك الإجازة ما ندري ايش نسوي فيها إلى الآن إلا من رحم الله. فماذا تفعل؟ خذ هذه الكتب كلها المجموعة ثم صور من هنا بحيث تكون الأشياء التي تصورها يعني منوعة، منها ما هو علمي، منها ما هو إيماني، برنامج إيماني، منها ما هو دعوي، مثلا شيء يقدمه في البيت ولا غير ذلك، أو يتصدق بشيء أو يجمع ملابس قديمة إلى غيرها، وهذه الكتب ستخدمكم إن شاء الله إضافة للمشاريع التي سأذكرها بعد قليل. ثم بعد ذلك تنتقل إلى تأخذ كتاب في تنمية القدرات العقلية مثل كتاب عبد الناصر فخر ونعيم الخاجة، وهذا كتاب كله برامج عملية، صور منه أشياء على عدد الأسابيع القادمة، بحيث أنه يومهم ليلهم ونهارهم يكون ماذا؟ مشغول بشيء نافع. فلما تصور هذه الأشياء صورها على عدد أولادك ثم أعطيهم هذه الملفات. في أشياء تكتب حتى تكتب بخط اليد وتوضع في لوحة إعلانات، اعمل لوحة إعلانات الإجازة، لوحة إعلانات في المكتبات تباع ب60 ريال ورق كرتونية، علقها في مكان بارز وضع فيها مثل هذه الأشياء، ضع لغز، هناك الآن كتب ألغاز، حط لغز كل يومين كل 3 أيام الذي يجاوب له كذا. كلما أعطينا أسرنا من وقتنا كلما عاد هذا أثره علينا في إيش؟ في أمرين، الذي يمارس التربية يتمتع هو في داخله، لأن التربية متعة، متعة. ولهذا لما سجن بنو العباس بنو أمية قيل لبني أمية: أي شيء فقدتموه في سجنكم؟ إيش أعظم شيء؟ قالوا: تربيتنا لأولادنا. صحيح، لما تسجن وأنت تفكر في أولادك هذا شيء عظيم، خاصة لما يكون عند الإنسان هدف يريد أن يصل إليه مع الأبناء. لذا يا أحبتي الكرام، نحاول فعلا نعمل مثل هذه البرامج، لأنه سيكون أثر على الإبن في صلاحه وتقواه. والأمر الثاني أنه سنجد نحن أثرها على أنفسنا، نحن نتربى، نحن نكتسب خبرة على المدى البعيد وهكذا. لكن اتعب أسبوع، خطط لبرنامجك، اتعب عليه، وستجد بعد ذلك إن شاء الله توفيقا وسدادا. عندك رمضان، اعمل لرمضان برنامج، وعندي شريط في السوق اسمه برامج عملية رمضانية، جزء كبير منه للأسرة، يمكن أن تستفيد من هذه البرامج والمشاريع. وأنا عندي هذا كتاب أيضا كتبته، لا يزال مكتوبا بخط اليد، وأنا أتبرع به في هذه الليلة. أنا عندي علي المادة العلمية، تمام، وعلى واحد منكم تصميم هذا الكتاب. كتاب صغير طبعا، ليس كبيرا، سيخرج في مجموعة قليلة من الورقات، يعني أظن 10 ورقات، هذه 3 4 5 6 7 8 9 ورقات فقط. نريد الشباب يبيضوا الوجه كالعادة، يقولوا جدة غير، نريد نثبت اليوم أن جدة غير ولا ليست غير. هذه برامج عملية رمضانية للأسرة، للمساجد، لأئمة المساجد إلى غير ذلك، بسيط وكتيب صغير، من أراد أن يصممه خلاص تم، ثم بعد ذلك من أراد أن يعطيه لبعض التجار أو غيرهم يمكن أن يساهم بطباعته. المهم هذا وقف للناس. أنا علي المادة العلمية والباقي عليكم، انتهينا من هذا. إذن في إجازة رمضانية تحتاج فيها إلى برامج وإلى تخطيط لها أيضا، وهنا برنامج متكامل سأصوره لكم إن شاء الله اسمه مرحبا رمضان. هذا برنامج متكامل لرمضان، ماذا تفعل، ثم فيه جداول أخرى تعينك إن شاء الله تعالى على القيام بهذا الواجب، سأعطيه إن شاء الله الإخوة، ولعلهم يتبرعون أيضا بطباعتي وإنزالي على الموقع الذي ستنزل فيه المسابقة التي سأذكرها لكم بعد قليل. طيب، سأذكر لكم جملة من المشاريع أحبة الكرام. أول مشروع أرجو أن تعتنوا به في الإجازة الصيفية مشكورين: اللقاء العائلي. اللقاء العائلي، احرصوا على هذا اللقاء، اخرجوا في الإجازة ب 12 لقاء، 14 لقاء، 20 لقاء، اقرأوا فيه فائدة بسيطة، علموا أبنائكم شيئا من كتاب الله، من سنة رسوله، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الفوائد التي تمر عليكم، اعرضوا عليهم بعض الأسماء اللامعة في التاريخ إلى غير ذلك. نوع ما تشاء. وقد كتبت هنا أيضا برنامج اللقاء العائلي، وتذكرون سابقا أن عملنا في هذا المسجد المبارك محاضرة بعنوان اللقاء العائلي مفاهيم وآليات، وتحدثنا عن اللقاء وماذا تفعل فيه، وذكرت هنا أشياء كثيرة جدا على اللقاء العائلي، وإذا كان قرآن ماذا تفعل، أو حديث، أو تريد أن تعلمهم ألعاب وترويح وسيرة نبوية أو آداب أو نحو ذلك، ثم تجعلوا بهذه الطريقة أو هذه الطريقة، سأشرحها لكم الآن حتى ترون الفكرة إن شاء الله ناضجة بعيدة عن إن شاء الله أجدها بس. طيب، هناك برنامج إخوة الكرام هو هذا البرنامج، نعم، هذا برنامج للقاء العائلي متكامل، أيضا سيصور ويعطى الإخوة الكرام، برنامج متكامل. ما الذي سيقال فيه؟ تستفيدون من فكرتي، وهذا برنامج للقاء واحد فقط، ويستمر قرابة أسبوع هذا اللقاء، لأن في أكثر من فكرة، وله شعارات أيضا معينة، وله في الأخير أوراق تستطيع أن تضع فيها جدولك كاملا مطبوعة جاهزة. الذي أريد من الإخوة أن هذه تطبع، تمام، تطبع وورد طبعا، وتنزل في أكثر من موقع، هذه الورقة مع هذا الملف مع هذا سيطبع على شكل كتيب، والأوراق التي سأعطيكم إياها إن شاء الله بعد قليل تكون بشكل جميل، وتخرج في 20 ورقة 30 ورقة، وتكون وقفا للناس نساهم فيها جميعنا، وينفع الله عز وجل بها في أكثر من مكان. إذن اللقاء العائلي، وحبذا شراء كتاب عندما يحل المساء. لو أضفت إليه الاستراحات الأسرية اللي ذكرت لك قبل قليل، تجمع بين الحسنين، كتاب فيه كل لقاء موضوع معين مختلف، إيماني، دعوي، تربوي، علمي إلى غير ذلك، يستفيد منه أبناؤك إن شاء الله بشكل كبير. أما بالنسبة للبرامج فذكرت لكم أن البرامج كثيرة، لكن سأذكر لكم بعضها إن شاء الله. كم باقي على الأذان؟ أنه بين الأذان والإقامة أريد أن... طيب. هذا زمزم ها؟ أي كتاب؟ عند محل المساء عندكم واحد في جدة اسمه حسان شمسي باشا، الدكتور حسان شمسي باشا له كتابا عند محل المساء، وله كتاب آخر حول هذا أيضا، هما كتابا وراء بعض. شوفوا احنا مهمتنا في المحاضرات صيدليين، الصيدلي ايش يسوي؟ يصرف لك دواء، انت تشرب انت الذي تستفيد، ما تشرب بعدين تحتاج مضاد حيوي اقوى، المضاد الاول خلاص ما عاد يتحمله الجسم او ما يستفيد منه الجسم، انا متعود عليه، فاحرصوا على شيء يعني مفيد. طيب، من الكتب التي انصح ايضا ب يعني توفيرها بشكل جيد سلطان الأذكار، كتيب صغير في تعليم الأطفال الأذكار، موجود في السوق، وأظن دار الأندلس عندهم هذا الكتيب، وهو كتيب طيب لتعليم الأبناء. سلطان الأذكار، عندنا نادي اسمه نادي عالم الممتع في الكويت، وهو نادي يعتني بتعليم الأبناء والأطفال الصغار، خاصة عظماء الإسلام، وهذا أنصح فيه الإخوة اللي في النوادي الصيفية واللي عندهم مجموعة من الشباب والأطفال والحلقات القرآنية، يفتح هذا النادي، نادي عالم الممتع، هو مجموعة من القصص كبيرة يباع في صندوق جاهز، ثم بعد ذلك يحكى لهم بطريقة معينة أو يقرؤونها أيضا هم، لأنه مصمم لحياتهم هم أو لأعمارهم التي هم فيها. ينصح أيها الإخوة للطالبات، طالبات الثانوي الثاني ثانوي ثالث ثانوي، بقراءة كتاب جيد اسمه 50 شمعة للشيخ للدكتور عبد الكريم بكار، مفيد الحقيقة للبنات وللشباب في هذه المرحلة العمرية. كتيب صغير وكتاب صغير حبذا أن ينشر بكثرة في الإجازة الصيفية للشيخ علي الطنطاوي، قيمته ريال واحد، يا بني للشباب ويا بنتي للبنات، هذا كتاب جيد وخاصة للبنات، من المهم نشر هذا الكتيب، ريال واحد يحتسب الإنسان فيه الأجر، يوزع على أسرته، يوزع على المساجد، تعملون عليه مسابقة إلى غير ذلك. أنصح حبة الكرام بعمل مسابقات نوعية، لا تكون مسابقات رتيبة معتادة، تمام؟ وأنا أقول دائما حبة الكرام، المسابقة التي تدفع فيها 1000 ولا تعود لك 100,000 فليست مسابقة، نفكر بهذه الطريقة، كل ما كان في تغذية راجعة من الناس كل مكان أفضل. يعني ذكرت لكم مرة، يعني أحيانا بعض المسابقات نجعل الناس فيها عبيدا، وأنا ضد هذا النوع من المسابقات اللي تعطي فيها 100,000 شخص 7 أسئلة كلهم يقرأون نفس 7 الأسئلة، لا، أنا عندي كتاب كتيب أو شريط أريد أن أعمل عليه مسابقة، أقول للناس استمع لهذا الشريط كاملا واعمل عليه أنت مسابقة، خليه يحط 15 سؤال، أنا الشرط الوحيد عنده هو أن يسمع هذا الشريط ثم يعمل عليه مجموعة من الأسئلة من أوله لآخره ويجاوب عليها هو بنفسه، كم سيتوفر عندك مكنز من الأسئلة التي تستفيد منها في أكثر من مسابقة بعد ذلك. إذن قضية المسابقات نحاول أن ننوع فيها، مسابقات في عظماء الإسلام أحسنت، لغويات في قضية اللغة، مسابقات بين الأحياء، فيه مشروع اسمه كأس الناشئ الثقافي، يعمل كأس أيها الإخوة، شيء مباح لا, لا, لا, لا شيء فيه، ثم تجمع الأحياء بحيث والله في حي من الأحياء 10 مساجد وكل مسجد يرشح مجموعة من الشباب، هؤلاء يكون بينهم مسابقة ثقافية أو مسابقة في كتاب معين بحيث يوزع عليهم لمدة 2 أسبوع كتاب مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مسابقة في السيرة النبوية 70% منها و30% مسابقات أو أسئلة عامة، هذا ينفع الناس، وتكون هناك جوائز وغيرها، وخاصة يخطط من الآن لبرنامج رمضان القادم بحيث تكون هناك ليالي رمضانية رائعة يجمع فيها هؤلاء الشباب، بدل أن تكون مقضية في رياضة ودوري رياضي وغيره، ليكون هناك دوري ثقافي. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، دعونا ندخل الآن في المشروع الذي أردناه، بحيث لو بقي معنا وقت نتكلم إن شاء الله على هذه المشاريع الأخرى إن شاء الله. طيب، نحن يعني الإخوة الذين في المسجد والمشرفون على أو المساهمون في هذا الدرس، في جامع الكوثر والإخوة أيضا في جامع الأمير سلمان، كان هناك مقترح وهو أن تستثمر هذه الإجازة الصيفية في برامج نافعة. فطرحنا 4 برامج ووضعت عليها جوائز قيمة، تمام؟ ولا نريد أن تتعلق قلوبكم بالجوائز فنقول لكم ما هي، لكنها قيمة بكل ما تعني الكلمة. لهذا نحن نريد أن نطرح هذه المشاريع بين يدي الإخوة، ونريد لها نشر كبير جدا. يعني ليس بالضرورة أن يكون المشارك من الحاضرين، ممكن شخص اليوم لم يحضر، ممكن أشخاص في مساجد أخرى، في أحياء أخرى، في مدن أخرى، في بلدان أخرى، لا يضر. نحن لدينا المهم أن هذا المشاريع مشاريع للأمة، ليست مشاريع لنا نحن، ونريد أن ننمذجها على العالم كله. بمعنى إذا جاء مشروع ناجح نريد أن ننزله في مواقع الإنترنت وغيرها حتى ينفع الله عز وجل بها. اقترحت 4 مشاريع، لعلي يعني أجعلها في 10 دقائق أشرحها للإخوة، ثم بعد ذلك أو أكثر من هذا، ثم سأتوقف معكم 10 دقائق أسمع منكم اليوم أسئلة شفهيا عن الإجازة الصيفية وعن بعض الكتب التي ترغبون يعني قراءتها أو نحو ذلك، فنستفيد إن شاء الله جميعا من الوقت. نحن اقترحنا 4 أشياء. المشروع الأول المجلة الأسرية. المجلة الأسرية، نريد فكرة المسابقة أيها الإخوة هي أن تقوم الأسرة بكافة أفرادها، أب وأم وأبناء، ذكور وإناث، صغار وكبار، بتصميم مجلة من إنتاجها. نريد مجلة مثل هذه، هذه الآن 8 ورقات، نريد مجلة 8 ورقات، 16 ورقة، 24 ورقة بالكثير، لا تزيد عن هذا العدد، وإن كنا نحن حددنا إلى 16 ورقة. هذه المجلة تحتوي على ماذا؟ تحتوي على ما تريدون كتابته أنتم. هذه المجلة لكم مساحة حرة لأن تضعوا فيها مقالات، ممكن تستكتبوا واحد من العلماء المشايخ، تأخذوا مقالا. المهم أن نسبة 40% منكم أنتم، من الأب والأم والأبناء، 60% يمكن أن تكون بعد ذلك قوالب أخرى ومواد أخرى تأخذونها من أكثر من جهة. شروط المجلة، شروط المسابقة، أولا طبعا هذه الأوراق موجودة إخوة، ستكون على الموقع، موقع جدد حياتك وموقع جامع الكوثر، وما أدري صورت ولا لا، ستكون على الموقع إن شاء الله. طيب ستكون على الموقع. شروط المسابقة، أولا تصميم الغلاف بشكل احترافي، يعني لا يقبل أبيض وأسود، نريد غلاف جميل مثل هذا، فوتوشوب، تمام؟ تعرفون فوتوشوب، هذا واحد ساكن في الخاسكية. تصميم الغلاف بشكل احترافي جميل، وضع صورة مرتبطة بالأسرة، كلما كان على الغلاف شيء للأسرة جيد، سيارة، واجهة البيت، حديقة مثلا البيت، جميل، السطح وفي علب غازيات مرمية، أي شيء، المهم منظر، منظر جميل يعبر عن المنزل. كتابة عبارة المجلة الأسرية، كتابة كتابة تاريخ المجلة ورقم العدد، يعني يكتب هنا العدد رقم 1، تمام، وتاريخ المجلة في تاريخ كذا. الإشارة في الغلاف إلى بعض العناوين المهمة، تلاحظون هنا شيء من المحتوى كتب هنا، نحن نريد تصميم الورقة بشكل جميل أو الغلاف بشكل جميل وتوضع بعض المحتويات فيها. الصفحات الداخلية، عدد صفحات المجلة مع الغلاف لا تقل عن 8 ولا تزيد عن 16 صفحة. استخدام برنامج الفوتوشوب في تصميم المجلة. تصدير المجلة بفهرس مع الصور بحجم صغير، يعني إذا وجد فهرس، ويعني فهرس مثلا ماذا تفعل في الإجازة، وأمام صورة كذا جميلة معبرة عن الإجازة. أيضا الإشارة إلى فريق العمل، لما تفتح الصفحة الأولى نبغى هنا رئيس التحرير فلانة بن فلان له الأب، مديرة التحرير فلانة بنت فلان، الكتاب في هذا العدد فلان وفلان وفلان، أسماء الأبناء، المصمم فلان، ويشترط ألا يعني إذا كان من البيت فهو أفضل، لكن إذا كان لا يحسن التصميم فيجهز المادة عليهم، ثم بعد ذلك التصميم ممكن أن يصممه أي شخص آخر. مقدمة المجلة بقلم رب الأسرة إذا كان يستطيع الكتابة، خاتمة المجلة بقلم ربة الأسرة، المقدمة للأب، والخاتمة الخاتمة الأم. أن يكون لكل فرد في الأسرة مشاركة خاصة به في المجلة، تجنب التكرار في المواضيع، تدعيم ما يكتب بالصور المعبرة مع البعد عن ذوات الأرواح، تطعيم المجلة بإنجازات الأسرة مع الصور خلال فترة الإجازة، لو تكون صفحتين عن بعض الأشياء التي عملتموها في الإجازة وأنجزتموها، لا شك أن هذا سيكون أنفع وأفود، وستكون هناك لجنة تحكيم لتحكيم كل مجلة تأتي هذه المجلة إن نجحنا فيها إن شاء الله وتقدم إليها بعض الإخوة ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها ستنفعنا كثيرا في مشاريع دعوية أخرى سواء في بلادنا أو في بلاد عربية يمكن أن تقرأ هذه الأشياء. البرنامج الثاني مسابقة أفضل مقطع فيديو. حتى أقرب لكم تعرفون عرض مرة في قناة المجد برنامج الشاشة لك صح في رمضان عبارة عن مقطع في 3 دقائق عن موضوع معين يصور فيه الإنسان شيء ليوصل فكرة للناس عن طريق هذا المقطع. نحن نريد أن نعمل مقاطع أيضا بحيث نملأ نستفيد من هذا المقاطع في اليوتيوب بشكل كبير. الأمر الثاني في جوال الخير الموجود في كثير من المخيمات تعطى للإخوة في هذه بحيث أنها تنتشر بشكل كبير وستوضع إن شاء الله جميع هذه الأشياء في موقع خاص بها. وهذا ولد صالح يدعو لك يستمر بعد ذلك. مقطع الفيديو الشروط لا تقل مدة المقطع عن دقيقة ولا يزيد عن 3 دقائق. اختيار قيمة ذات أهمية كقيمة الصلاة وبر الوالدين أو غير ذلك. أن يكون المقطع المقدم للمسابقة من عمل المتسابق. خلو المقطع المقدم من المحاضر الشرعية كالموسيقى والإيقاعات وصور النساء. هذا واضح يا إخوة؟ واضح ماشي. في الموقع إن شاء الله سيظهر بشكل كبير. وهذه الورقة وزعت على الإخوة في جامعة الأمير سلمان ويمكن نستفاد منها هنا أيضا. المسابقة الثالثة قبل الأخيرة مسابقة الحملات. الحملات فكرة المسابقة تجهيز سيدي. تعرفون السيدي ها؟ هذه الدابة الكبيرة لشكل دائرة. تجهيز سيدي يحتوي على محتويات معرض متكامل من بنرات ومواد صوتية ومرئية ومقاطع بلوتوث وأفكار إبداعية في موضوع معين. نحن وضعنا لك 5 مواضيع الآن. 5 مواضيع هنا. أي إنسان مثلا نفرض واحد من الإخوة اختار موضوع حامل المسك فتجمع حول حامل المسك الذي هو الصداقة ما يتعلق به من فلاشات ومقاطع فيديو مقاطع صوتية محاضرات ملفات وورد إلى غير ذلك. ثم تضيف على هذا أنك تعمل معرض من بنرات. تعرفون البنر هذا البنر الطويل تعمل فيه صورة بشكل جميل مع عبارة متعلقة بالصداقة. وأنت لما تجمع المادة سوف تظهر لك بعض العبارات الرائعة التي يمكن أن تضمن صورة معها ثم بعد ذلك توضع لها شكل جميل ورائع وهكذا. يعني لما الإخوة عملوا معرض الكون كله يتحجب جاءوا بصور جميلة جدا كيف نبتة وهي تحرص على كذا السيف كيف يكون في غمده القلم إذا أخرج عن يعني حالته يفسد ويفسد هو أيضا. وضعنا مواضيع التالية حامل المسك وهو معرض متكامل عن الصداقة وأثر الصديق الصالح وصديق السوء على الشباب. تختار أنت أي موضوع من المواضيع الخمسة. الثاني عطر العفاف وهو معرض متكامل عن العفة وأثر العفاف في صلاح المجتمع والبعد عن المحرمات. الثالث المسنون في قلوبنا معرض متكامل عن الاهتمام بكبار السن وخصوصا الوالدين. الموضوع الرابع أنا إنسان راقي وهو معرض متكامل عن الرقي بالذوق العام والمحافظة على نظافة الأماكن العامة والرقي بحسن التعامل مع الآخرين. وفي هذا يعني سنجد إن شاء الله يعني من الصور والمقاطع الأشياء الرائعة والجميلة فلا نفوت هذه الفرصة. نحن الآن نعمل مشروع للأمة ليس مشروع لنا. الموضوع الخامس مواسم اختر موسما من المواسم واعمل عليه مشروع. واحد منكم موسم الإجازة شخص آخر اختر موسم الحج. موسم الحج موسم دعوي كبير حملات الحج تتعب. عندنا كم حملة عندنا كم مشرف ثقافي وكل مشرف يجتهد لوحده ويضيع وقت المشرف ويضيع وقت مئات المشرفين وآلاف المشرفين أليس كذلك؟ لو أن إنسان يحتسب ويضع هذا المشروع مشروع مواسم موسم الحج بحيث يصير فيه برنامج تربوي أشياء مفيدة للمشرفين هناك مقاطع صوتية ومرئية تعرض على الشاشات البلازمة الموجودة في داخل الحملات هناك موسم آخر موسم رمضان أيضا يمكن أن يستفاد من. إذن هذا مسابقة الحملات. إذن ذكرنا المجلة الأسرية ذكرنا المقاطع ذكرنا مسابقة الحملات. الفكرة الرابعة ونحن ذكرنا فقط 4 بحيث أن الإخوة كل إنسان يبحث عن الشيء النافع والمفيد له الذي يجد نفسه فيه وكل ميسر لما خلق له كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. المسابقة الرابعة هي مسابقة مبادرة. مبادرة فكرة المسابقة مبادرة فرد أو مجموعة في القيام بعمل يخدم عفوا قبل المبادرة. مسابقة الحملات إخوة لها شروط. أولا مراعاة التنوع والتجديد في الجمع والإخراج. يعني ممكن تحصل ملفات وورد ما في ارمي بس ارمي ارمي في ملف الوورد، لا، الملف منسق مرتب، فيه احيانا مقالات مكرره، تبعد هذه الاشياء، يعني اقراها وكن انت المرجعيه في هذا الامر. الامر الثاني، ان لا يقل عدد المشاركين في الحمله على شخصين ولا يزيد عن 5 أشخاص. نريد أن نربي في أنفسنا أيضا العمل الجماعي، وأن يكون الإخوة يتعاونون فيما بينهم لإخراج مشروع. التقيد بالمواضيع المقترحة 5، أن لا يقل عدد البنرات للمعرض عن 10، والمواد الصوتية أيضا المواد المرئية، توثيق العمل على المعرض بالصور. مسابقة مبادرة، فكرة المسابقة هي مبادرة فرد أو مجموعة في القيام بعمل يخدم المجتمع وتوثيق ذلك البرنامج بالصوت والصورة. نريد الشباب، وهذه فكرة المبادرة هي يجتمعون مجموعة من الإخوة، مو واحد بس، نريد مجموعة من الطلاب الثانوي المتوسط الجامعي إلى غير ذلك، حتى الآباء يجتمعون في ليلة من الليالي ويوثقون ابتداء من هذا الاجتماع، لأنه لما يأتي بعد ذلك التقرير عن المبادرة سيكون تعليق صوتي على المشروع من أوله إلى آخره، الاجتماع الأول للفئة. طيب، تجتمعون فتنظروا ما الذي يحتاجه الحي الذي أنتم فيه، مسجدا أو شارعا، يعني يحتاج إلى عناية. يعني بعض الإخوة مثلا يقولون في مجموعة من كبار السن الذين لا يتقنون القراءة، لما لا نعلمهم كيف يقرأوا؟ هناك أناس يقرأون القرآن لكن بشكل خاطئ، لماذا لا نجلس نحن لهم ونعلم كبار السن؟ ابحث عن أي مشروع في مجموعة من المساجد، في مشكلة في المصاحف الموجودة فيها مثلا أو الطاولات أو غيرها، نفس القضية، نعتني بمساجد الحي الذي نحن فيه ونوثق هذا العمل، وستكون هناك لجنة تحكيم أيضا لمتابعة هذه الأعمال. الضوابط والمعايير، ممكن بعض الإخوة يعملوا برنامج لأطفال الحي. أعجبني مرة برنامج رأيته في إحدى الدول الخليجية اسمه المسرح المنزلي، مسرح جميل، يتكلمون فيه على السيرة وعلى قصص الأنبياء وعظماء الإسلام. لكن إذا تذكرون زمان، أنا أذكر بحكم أني صغير في السن، تمام، زمان هذا في المدارس كان يجيبون لنا سينما في المدارس ويطفوا الغرفة ونشوف حيوانات وقرود، ما أدري أحد أدركها من الإخوة ولا لا؟ عجيب. لا والله أنا ما أنا شيء يا جماعة، مين أدركها من الله؟ ولا واحد؟ معقولة؟ معقولة أنا أكبر واحد فيكم؟ ما يصير. عموما كانت في المدارس سابقا وتعرض، ويدخلون في فصل وتصل حصة نشاط، تظلم هذه، وسينما قديمة جدا. معلش، ليصير عندنا تحسس، التلفزيون ممكن يعرض فيه شر وممكن يعرض فيه خير. هذه الأشياء أيضا هي عبارة عن بروجكتر ترى، ولكن فيها صوتيات قوية وتوضع على مكان، يعني تبة جميلة أو مكان مرتفع، وفي مجموعة من الأطفال وتعرض لهم هذه القصة، قصة البخاري وكيف ذهب ورحل. المواد موجودة بشكل كبير جدا، لكن من يتفرغ لهذا المشروع؟ ينزلوا على أرض الواقع. نريد أناس يبادرون يا جماعة، عكاشة، نريد إنسان يكون فقط في المؤخرة. الضوابط والمعايير للمبادرة، توثيق البرنامج بالصوت والصورة من أول لقاء إلى آخر لقاء، مراعاة التجديد والتماس حاجة الناس في المبادرة المقدمة، كتابة التقرير على المبادرة وفكرتها وتفاصيلها ونتائجها إن وجدت، ألا يزيد عدد المشاركين في المبادرة عن 5 أشخاص. تمام؟ إذا نبحث عن حاجة موجودة في المجتمع، في البلد، في الدولة، للأمة أيضا، ونحاول أن نملأها فعلا، وينفع الله عز وجل بها كثيرا. شروط الآخر، موعد تسليم المسابقة اليوم إيش؟ كم حنا؟ بعد يومين إن شاء الله. مناسب بعد يومين ولا لا؟ آخر موعد 17/9/1432، قبل 10 الأواخر إن شاء الله. 17/9 تؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن إخوتي، بالنسبة لهذه المشاريع، آخر موعد للتسليم هو يوم الأربعاء تاريخ 17/17 من شهر رمضان عام 1432. أرجو أن تسجلوا هذا الموعد، تضعون عندكم في الجوال موعد تذكيري يومي، أنه مشروع الإجازة، مشروع الإجازة، واستجدون إن شاء الله في الموقع مفصلا بالتفصيل الذي ذكرت لكم قبل قليل. مواقع تسليم الجائزة: جامع الأمير سلمان بن عبد العزيز بحي الأندلس، وجامع الكوثر أيضا بحي النزلة. في مجموعة من الجوالات ستجدونها أيضا على المواقع التي ذكرت لكم، وموقع جدد حياتك للشيخ علي باقيس، وموقع أيضا جمعية الكوثر. أنا سأجلس يعني معكم أو قبل الإقامة إن شاء الله 10 دقائق، فقط عندي تنبيهان سريعان، ثم أريد أن أسمع من الإخوة إذا كان هناك أسئلة أو إضافات أيضا أو مشاريع جيدة يمكن أن تقدم للأبناء في الإجازة الصيفية. لا شك أيها الإخوة أن أحد الأشياء التي تفكر بها كثير من الأسر هي السفر، فيسافر بشكل يعني إما رحلات طويلة أو رحلات قصيرة، وينبغي أن يستثمر هذا السفر في شيء نافع ومفيد من خلال يعني ملء أوقاتهم في السيارة أو في طائرة إذا كانوا يذهبون لمكان بعيد. وفصلت في هذا في حلقة من حلقات قضايا تربوية تجدوا إن شاء الله في مواقع الإنترنت، كان حلقة عن السفر، وأظن في إذاعة الشارقة أيضا قدمته في الأسبوع الماضي، كان في ساعة كاملة عن السفر التربوي وكيف يكون وما الذي تستفيد منه. لكن هناك كتاب أيضا جيد حبذا اقتناؤه موجود، وهذا الكتاب اسمه 800 خطوة لرحلة سياحية ممتعة، وهذا من العلم المفيد بحكم أن هذا عصارة خبرات وتجارب للإخوة الذين سافروا، اسمه 800 خطوة لرحلة سياحية ممتعة، يستفيد منه الإخوة إن شاء الله كثيرا. أختم لكم بمشروع أرجو أن يكون أحد مشاريعكم المهمة، وهي القراءة للأطفال. نحن ذكرنا القراءة لكم أنتم، لكن القراءة للأطفال يعني بحيث توفر مجموعة كبيرة من القصص وأيضا المقاطع المواقع الجيدة إضافة إلى السيديات الرائعة إلى غير ذلك، وهي موجودة في السوق بشكل كبير، ومعرض الكتاب الآن في جامعة أم القرى يشتمل على مجموعة من المكتبات سواء دار الحافظ ولا دار الربيع ولا دار المستقبل أو غيرها من المكتبات التي تستجدون فيها إن شاء الله علما كبيرا ووفيرا وغزيرا للأبناء. ويعني هناك نصيحة بالنسبة للكتب، أحيانا قد نضيق على أنفسنا، الكتب التي تطبع في خارج البلاد لا يكون فيها نوع من التدقيق. صحيح الإخوة فضلاء الحقيقة من ناحية أخلاقية، لن تجد فيها شيئا سيئا في هذا الجانب، حتى في الناحية العقدية في كثير منها من المطبوع الحمد لله في بعض الدور نظيف، لكن تجد في بعض الأشياء فيها نوع من المخالفات، فيمكن للإبن بعد ذلك أن يكون إن شاء الله قارئ ناقد وجيد. ومن المهم أيضا، أنا هذه عن تجربة شخصية، لا يمكن أعطي ولدي شيئا من القصص إلا بعد أن أقرأه أنا، حتى لو كان شيء طفولي، على الأقل أتصفحه سريعا حتى أنتبه لما سيدخل إلى ذهن ابني، لأن أنا مؤتمن عليه. وقد نصحتكم سابقا بكتاب أو بمجموعة قصصية بعنوان سلسلة الجوهرة، سلسلة مؤمن، مغامرات مؤمن، 76 قصة فيها نفع كبير جدا، وقصص عبد السلام البقالي ودار الصحابة أيضا، حبذا تدخل على دار الصحابة، دار جيدة في مصر وعندها مجموعة كبيرة من الكتب، أظن لها ويب سايت على الإنترنت. بقي أنبهكم على هذا، ذكرت لكم قضية التخطيط، هذا إخواني ورقة هي ضعف الـA3، هذا برنامج الإجازة كامل عمل في إحدى المدارس، فلماذا لا نتبناه نحن؟ واحد من الإخوة يصمم ويتبرع بتصميمه ثم ينزل بعد ذلك، يمكن أن يباع بريال ريالين هذه الإجازة الصيفية بأسابيعها كاملة من أولها لآخرها، بالمشاريع موجودة هنا، والذي يريد أن يعني بعض المتون أو حفظ القرآن أو غيره أيضا وضع برنامج وجدول هنا للأسرة وللأبناء، يمكن أن يكون لحفظ القرآن. نحن شبعنا من الكلام، نريد شيء عملي، نريد ننزل لأرض الواقع، أولادنا بانتظارنا بحاجة إلينا. من الظلم والحرام أن تقضى 3 أشهر دون أن تستثمر في طاعة الله وفي نفع لهم. لا نريد يا إخوة الكرام أنه في آخر الإجازة الصيفية نتحسر كما تحسرنا في إجازات ماضية، ليتنا فعلنا، ليت، وهل تنفع يوما، وهل تنفع يوما ليت، لا تنفع أبدا. فلنستثمر فعلا أحبة الكرام الفترة القادمة الإجازة الصيفية، وأقول وأكرر، نريد أن ننجح في الإجازة، خطط الإجازة، اتعب لها، اجتهد، استشر الإخوة في أي مكان الذين قد يسددوك ويعينوك، اجتمعوا إذا كنتم مجموعة من من من من مأمومي مسجد معين أو مجموعة في الحي أو أناس في عمارة، يعني جدة ما شاء الله مشهورة بأنه تجد 20 شقة 15 شقة أكثر أقل موجودة في مكان واحد، يجتمع أهل العمارة يتعاونوا فيما بينهم، بدل ما نجلس مشاكل بين فلانة وفلانة وفلان ضرب فلان وكذا وتضيع أعمارنا في أشياء تافهة، لننتقل إلى جانب عملي نافع ومفيد. يجتمع 5، 6، 10 من الإخوة في جامع مثل هذا الجامع أو مسجد آخر، وتتلاقح الأفكار فيما بينهم في مسألة كيف يقضي أبناؤنا الإجازة الصيفية، هل يمكن نحن نتعاون فيما بيننا لأن نقدم لهم برنامج، غير ذلك. مشاريع كثيرة لا تخفى عليكم، وأنا أقول لن يكون حاجزا لنا أصلا مسألة المشاريع، وهذا كتاب كامل بعنوان 400 مشروع وطريقة لإدارة إجازتك وإجازة أسرتك. 400 مشروع، يعني نحن ليست مشكلتنا في المشاريع، مشكلتنا كيف ننزل هذه المشاريع على أرض الواقع وتكون مناسبة لأبنائنا. هذا الأخ يقول أنصح بسماع محاضرة الشيخ محمد المنجد بعنوان كيف تؤسس عملا دعويا، يوجد في الإنترنت وأيضا في موقع الشيخ محمد المنجد، يستفاد من هذا ويستفاد أيضا من بقية الأشرطة التي تتحدث عن الإجازة الصيفية. اليوم الأسئلة على الهواء مباشرة، ما في أوراق ولا في شيء، فنسمع منكم من الإخوة، إما أنكم تخرجوا ما في نفوسكم ولا هذا اختبار صعب شوي. تفضل. تجده في السوق إن شاء الله، خلوا بس حتى هو يطبع، هو عموما الآن إذا صمموا الإخوة وجلسوا فيه أسبوع ينزل للمطبع إن شاء الله، وتتواصل مع الإخوة في جامع الكوثر يفيدوك بإذن الله بهذه المعلومة. طيب، في شيء إخوة بالنسبة للكتب للإجازة الصيفية لشيء؟ تفضل. أي نعم، هو بدأ يوم الثلاثاء وينتهي في 30 من هذا الشهر، 30 يوم الخميس في جامعة أم القرى اللي في العابدية، هي العابدية هكذا ها، في جامعة أم القرى، بمجرد دخولك أصلا للجامعة تجده على جهة اليمين في مكتبات جيدة، يعني زيارته طيبة خاصة مع بداية الإجازة الصيفية، واختيار موفق من الجامعة نشكرهم، نحن هذا الحراك الثقافي ومعارض الكتب بحاجة إليها. طيب، في شيء إخوة؟ تفضل. وإياك. لمن؟ للكبار ولا للصغار؟ طيب، الأخ يقول لو تنصحنا بمجموعة من الكتب أو بثلاثة من الكتب حتى لا نحرف كلامك. ها؟ أنا أنصح بالكتب التالية بقراءتها في الإجازة. كتاب هذه أخلاقنا لمحمود خزندار، هذه أخلاقنا، ترى اختيار الكتب وإعطائها للناس ليس شيئا سهلا، لكن أنا أحرص إن شاء الله تكون كتب مميزة ونافعة للجميع. هذه أخلاقنا لمحمود خزندار، جميل. الأمر الثاني هذا مفتوح، نريد قراءة تفسير المفصل من قاف إلى الناس، تفسير يؤخذ من مهذب أو مختصر تفسير ابن كثير للمبارك فوري أو للشيخ الأشقر أو لعبد السلام الرفاعي، لكن كتاب المبارك فوري جيد. نريد أن يكون أحد مشاريعنا في الإجازة هو قراءة المفصل، تقرأ من سورة قاف إلى سورة الناس بحيث تعرف أحكام هذه الصور والأشياء التدبرية فيها وغيرها، وإذا أضفت عليها كتابين أو ثلاثة بحيث في فوائد وعبر هنا تضعها أيضا في هذا المكان. هناك أيضا كتاب في هذا الباب، طبعا الدعوة إلى الله بالنسبة للإخوة جيد لتقي الدين الهلالي، من الكتب النفيسة والمهمة التي ينصح بقراءتها. في كتاب لمحمد إبراهيم التويجري اسمه مختصر الفقه الإسلامي، مختصر الفقه الإسلامي نافع، فيه بأبواب عقيدة وفي غيرها، يصبح كمرجع لديك إن شاء الله في البيت. أما هذه أخلاقنا فيتحدث عن يعني كتب الأخلاق. طيب، كان تفضل يا أخي. دون السنتين ما في إلا رضاعة، تمام، لكن سن 3 سنوات في كتب لهم، سن 3 سنوات فيها الكتب، دائما اللي يحبب الطفل في القراءة يعطى الكتب اللي من قماش فيها أصوات أو فيها حروف ممكن يتعلمها، وهذه موجودة بشكل كبير وفي دار الربيع في المعرض موجودة. بالنسبة للمجلات، في مجلات لأطفال ما دون سن الدراسة، في سكر نبات وفي يومية مهتدي، هذه الأطفال من سن الدراسة، وفي دار يمكن أن تستفيدوا منها موجودة في الإنترنت اسمها دار الحدائق، دار الحدائق عندهم مذكرتين لأطفال ما قبل سن الدراسة، فيها برامج جميلة جدا. دار الحدائق فيها أحد الأخوة الحقيقة الفضلة ويتعاون إن شاء الله معنا. جميل أنه ينبه على مسألة اشترك في مجلة في هذه الإجازة، تمام؟ يعني أسامحون، حبتين دجاج مثلوثة تساوي مجلة لمدة سنة، لكن نقدم الدجاج على، نقدم بطوننا على عقولنا. اشتراك في مجلة مهم. دار القاسم الآن عندهم اشتراك شهري، تأتي مجموعة من الكتيبات للأبناء والقصص وغيرها، جيد هذا، اشتركوا فيه. وندعم مكتباتنا أيضا موجودة في بلادنا، مجلة أحمد مجلة جيدة ينصح بها، مجلة أنس جمعية تحفيظ القرآن الكريم، مجلة سينان أيضا فيها أشياء مفيدة، إلى غير ذلك من المجلات النافعة النظيفة التي تناسب أولادنا، ويشترك لهم وتأتي على صندوق بريد أو مدارسهم أو نحو ذلك من الأشياء اللي يمكن أن تصل عليها هذه الأشياء. تفضل، كان في واحد، تفضل يا أخي. أما التعامل معه فتذكيره بالله عز وجل وتنبيهه على أهمية هذا العمر، إعطاء مجموعة من الذي يسمى التربية بالإيحاء، يعني أحيانا النصيحة المباشرة لا تتقبلها النفوس. يعني أنا أذكر كثير بيقين هداهم الله عز وجل بالقصة الأولى في كتاب الزمن القادم. تذكرون الزمن القادم أول ما صدر، فيها القصة الأولى، ما يكاد يقرأ إنسان ليبكي، صحيح؟ فأحيانا القصة الله عز وجل يقول لقد كان بقصصهم، ويقول الله عز وجل فاقصص القصص، يعني جزء من التربية قصة. فلما يعطى الطالب أو الصديق قصة من القصص المفيدة التي فيها نوع من الإثارة وفيها نوع من أيضا الفائدة، ستؤثر فيه بإذن الله. والأمر المهم أيضا أنه إذا ثبت على هذا فتجنبه، تمام، ويتولى إنسان أقوى وأكبر بحيث أنه لا يؤثر على هذا الشخص. يعني أحيانا قد يكون شابين قرينين ويؤثر هذا على هذا، ويريد هذا أن ينصح، ثم هذا يجره بعد ذلك لقوة الباطل الذي عنده. فأنت إن رأيت فيه إقبال وخير وصلاح، وإلا تجنبها الإنسان ويبتعد عنه، ويقدم له النصح بين فترة أخرى عن طريق رسائل جوال أو غيرها، طريق غير مباشرة، وينبه بعض الإخوة القريبين منه على نصحه وتنبيهه وتذكيره بالله. طيب، نختم بسؤال. كم بقي، كم شيخ؟ 5 دقائق. طيب، هذا رفع قبلك، معلش سامحني، تفضل. أنت شكلك ستنتحر يعني الليلة بهذه الطريقة. عن إيش؟ ممكن، لا، بغض النظر عن هذا المسجد، أي مسجد من المساجد يختار كتاب. الإجازة الصيفية يعني فرصة للقراءة، فرصة. اخرج وانت قرأت 1000 ورقة، 1500 ورقة. وجدنا اخواني اناس كبار في السن، والساعة الساعتين 3 ساعات هذا عندهم مثل 10 دقائق قراءة واطلاع. لكن قراءة ايضا يعني مفيدة، تحمل فيها القلم وتختار فيها اوقات مناسبة، ايضا تستنبط منها الفوائد، تستخرج منها الاشياء الجميلة. لان بعض الاخوة اسهل طريقة للنوم هو قراءة كتاب، فبمجرد ما يفتح الكتاب ينتقل الى عالم اخر من الاحلام الوردية والرمادية والسوداوية. فهذه ما يمكن ترتفع الأمة أو تنهض بهذه الطريقة، أن يصير السبيل الوحيد للنوم هو فتح الكتاب. طيب، تفضل أخي. للأسف لا، الآن إن شاء الله سينتقل إلى السعودية وسيقيم إن شاء الله تعالى وسينتشر بعد ذلك، لكن ما رأيت لهم موقع. تفضل. في كتاب 3 مجلدات اسمه دليل العمل التربوي في المرحلة الثانوية، موجود في السوق ويباع، 3 مجلدات دليل العمل التربوي في المرحلة الثانوية. وفي برامج كثيرة، وكيف تعمل أمسية، وكيف تعمل رحلة، وكيف كذا، برامج جميلة جدا فيه. في كتاب آخر أيضا مفيد ونافع اسمه المخيم الدعوي، رسالة ماجستير كان في الجامعة الإسلامية وطبع، ذكر مجموعة من البرامج التي تصلح للإخوة. هناك أيضا كتيب، بل كتاب من إصدار دار الطرفين في الطائف اسمه كلنا دعاة، ذكر فيه قرابة 1000 وسيلة دعوية يستفيد منها الإخوة. يعني في العادة لا يبحث الإنسان عن كتاب مباشر بالعنوان، هذا قد لا نجده، لكن أنت تحتاج أن تكون ذكيا وتلف ذهنك شوي وتجد مجموعة من الفوائد في مكان غير متوقع أحيانا. موقع صيد الفوائد في ملفات كثيرة جدا للحلقات ببرامجها وأفكارها وغيرها تستفيد منها. نختم بآخر سؤال، تفضل. الفيسبوك والاستفادة منه لا شك أنه أي شيء تقني الآن ينبغي أن لمن كان لديه وقت أن يغزو مثل هذه الأماكن وينفع الله عز وجل بها، وكلما نشر شيئا نافعا من الصوتيات أو الكتابة أو غيرها فإن الله عز وجل يبارك فيه. أنا شاكر لكم أيها الإخوة حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، وقد شرفني أحد الإخوة وكلكم شرفتموني بحضوركم في هذا اللقاء، وأحد الحاضرين اليوم في هذا المسجد شيخ فاضل تعرفونه كلكم في هذه البلدة المباركة، وقد شرفني بحضوره الشيخ خالد الحمودي وفقه الله لكل خير، وهو جالس معنا الآن بغض النظر عنه، لا تبحث عنه، تمام. فأسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره وأن يوفقه لكل خير وأن يسدده وأن يعينه. ثم أسأل المولى جل وعلا ونحن مقدمون على هذه الصلاة أن يبارك لنا في إجازتنا وأن يصلح فيها أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بصلاح أبنائنا. اللهم يا رب وفقنا لكل خير واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن أردت قومنا بفتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا نادمين. اللهم اجعل المسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن بهم من اللأواء والضر ما لا يشكى إلا لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارفعه عنهم يا رب العالمين. اللهم نسألك نصرا عاجلا لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا وأعنا ووفقنا يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.